سائل يقول في تقديم الزكاة لأعوام لاحقة، نعم، ما حكم ذلك ولو قدمها ثم زادت أمواله؟ فما الحكم؟ وكذلك العكس إذا نقصت كيف يكون الحساب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة، عجل زكاة سنتين لعمه العباس، فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بتعجيل الزكاة إذا كان هناك مصلحة تعجيلها وعجلها فلا حرج، وإذا زاد المال يخرج الزيادة، وإذا نقص له يحتسبها ما يحتسبها من زكاة في المستقبل أو يجعل صدقة تطوع